فهو لله الحمد على الصراط المستقيم. وأما تعلمه في الطلب أجرون يتعلم، أجرون يتعلم علم الموت. لكن بعض العلماء يقول لا بأس بتعلمه لمن يقدر على ذلك من أجل الاطلاع فقط، من أجل الاطلاع ولأجل أن يرد عليهم من كلامهم ويبين لهم خطأ هذه القواعد المنطقية. ينقل هذا بعد شيخ الإسلام الدين، الإسلام الدين يقدر هذا المنطق وتمعن فيه ورد عليه كتاب سماه نقض المنطق ومطبوع، نقض المنطق وهو مطبوع ومنطوق. بل إن كتابه الرد على الرازي الذي هو تأسيس التقليد أو نقل كلام الجهمية، رد الشيخ اسمه نقل كلام الجهمية، والرازي في كتاب التأسيس التقليد. فإذا رد الشيخ إما أن يقال نقل كتاب التأسيس والتقليد أو يقال نقل كلام الجهمية، فهو رد على هذا النوع من علم الكلام وعلم المنطق. نعم. الله لا يسمى إلا بسبب ما سمى به، لا يقال مهندس ولا يقال دكتور ولا يقال كلام الله، لا يليق الله به ولا يسمى به سبحانه وتعالى. نعم. وقال خالق، جل من قال مهندس قال خالق، خالق هذا الكون، مدبر هذا الكون، ايش مهندس؟ نعم. إذا طلع الفجر دخل النهار، ألا يقال الكسوف؟ لأنه دخل النهار، الكسوف إنما يكون في الليل، القمر منفعته في الليل، إذا طلع النهار طلع الفجر انتهت المنفعة من القمر، لا دور الشمس. ولو كسفت الشمس فوينا لأنه هي آية النهار، أما القمر فهو آية الليل، فإذا طلع الفجر انتهت صلاة الكسوف. الذين صلوا بعد صلاة الفجر لهم أنهم ما صلوا كنفة، لكن لم نشتغل وصلوا ما قضى لهم الأجر والنبوة، لكن لو ما صلوا كنفة. نعم. كلام الله عام ليس خاصا بوقت الظهور، كلام الله عام الى ان تقوم الساعه. النصارى لا شك انهم ارق من اليهود، ارق من اليهود واحسن تعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار، وهذا شيء ظاهر الان، ظاهر في الدول اليهوديه والدول النصرانيه، وظاهر بين اليهود والنصارى، النصارى ارق من اليهودي وهو كافر، كل منهم كافر، كل منهم عدو لله عز وجل. قالنا يعترض على القرآن ويقول لا النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، القرآن يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فصل كتاب الله في وقت دون وقت هذا غلط لطيف. وإذا وجد من النصارى بعض الغلظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، لا يعم كل النصارى. إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص بمن اتفق بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والغالب على اليهود الغلظة على الشدة والبغضة